بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، من دعاء لا يسمع. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم سدد رميهم، اللهم أعينهم ولا تعين عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك إله الحق. اللهم عليك بيهود ومن عاونهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، وقذف الرعب والوهن في قلوبهم وأبدانهم، واجعل الدائرة تدور عليهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. آمين آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فمن أعظم نعم ربنا سبحانه وتعالى على الإنسان إنه يوفق لسماع الخير، تعلم عن الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تلاقي ربنا سبحانه وتعالى أعانك ويسر لك ان انت تحضر مجلس، او ان انت تسمع عن ربنا وتسمع عن النبي عليه الصلاة والسلام، مهم ان انت تقابل هذه النعمة بالشكر، لان دي مش بشطارة منك ولا مني. يعني مش شطارة مني ان انا اتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى، ولا شطارة من اللي بيحضر ان هو يحضر الدرس. ده توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، ان ربنا سبحانه وتعالى ييسر لك العبادة ويحبب اليك الايمان ويزين لك العمل الصالح. دي نعمة عظيمة من ربنا سبحانه وتعالى، مهم ان انت تقابل النعمة دي بالشكر. قال تعالى: واذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. ياريت ان احنا واحنا كل يوم الحمد لله بنحضر درس، او بنسمع سلسلة بنسمعها، او بنقرأ في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، ياريت ان احنا نستحضر المعنى ده، معنى ان انا ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يسر لي العبادة دي. ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. إن ربنا يحبب إليك العمل الصالح وييسر لك الطاعة ويزين العمل ده في قلبك وزينه في قلوبكم، إن أنت يزين لك إن أنت تحضر مجلس الصبح بدري وتقعد تسمع عن ربنا سبحانه وتعالى، دي نعمة، نعمة عظيمة جدا. كان ممكن إنسان في الوقت ده يعمل أي حاجة، حاجة من المباحات أو شيء من الحرام، أو يسمع حاجة مثلا أغاني، يسمع حاجة مش مفيدة، لكن ان ربنا سبحانه وتعالى يعني ييسر لك سماع الخير، فدي نعمة عظيمة جدا. ومهم ان انت تستشعر النعم دي، ان حضورك للدرس ده يعني علامة من علامات الخير. ربنا سبحانه وتعالى يتودد اليك ييسر لك هذه العبادة. فاشكر ربنا سبحانه وتعالى على النعمة دي، على نعمة ان انت بتوفق للسماع عنه سبحانه وتعالى. والحاجة التانية في مجلس اليوم إن شاء الله نستكمل الكلام عن اسم الله الودود. وأنا عايز قبل ما نبدأ في الدرس أذكر بمعنى إن يا شباب، إحنا مش هدفنا بس إن إحنا يعني نتكلم مثلا النهاردة عن معنى من معاني أسماء الله الحسنى، او نتعلم ايه ثمرات الايمان مثلا باسم الله الودود. مش ده الهدف بس، ان انت تسمع الدرس وبعدين الموضوع ينتهي عند السماع الدرس. احنا عايزين العبادة بتاعتنا تتغير، عايزين حالنا مع ربنا سبحانه وتعالى في الدعاء يتغير، عايزين المعنى اللي هو معنى ان انا عايز اتعرف على ربنا سبحانه وتعالى، المعنى ده يستقر في قلبي، ان انا كل يوم حريص ان انا اقرا في الاسماء والصفات واتعلم عن ربنا سبحانه وتعالى، واتامل في الايات فربنا سبحانه وتعالى يتكلم فيها عن نفسه في القرآن وفي الأحاديث، أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، إن أنا عايز أعرف ربنا سبحانه وتعالى. دي غاية، دي عبادة من أعظم العبادات. مش بس إن أنا بحضر الدرس، وده جميل إن أنا أحضر الدرس وأسمع مثلا معنى من معاني اسم من أسماء الله، لأ، أنا عايز أنا يكون لي حال مع العبادة دي. في مجلس النهاردة هنتكلم عن المعنى اللي احنا قلناه في الدرس الأخير، ماذا لو أحبك الله؟ يعني احنا قلنا إن من معاني اسم الله الودود الواد لأهل الإيمان، الذي يتودد إلى عباده الصالحين، يحبهم ويحبونه. فماذا لو أحبك الله؟ تاخد إيه؟ لو إنسان في الدنيا إنسان غني جدا وعنده يعني عنده قوة وشهرة سلطة، لو الإنسان ده بيحبك هيعمل لك إيه؟ لو أغنى إنسان أو ملك من ملوك الدنيا بيحبك هيعمل لك إيه؟ طيب ده إنسان في النهاية هو الغنى بتاعه محدود والعطاء بتاعه محدود وليه سقف. فتخيل بقى لو ربنا سبحانه وتعالى أحبك، هتاخد إيه؟ يعني إيه العطاء اللي ربنا سبحانه وتعالى يعطيه لمن يحب سبحانه وتعالى؟ أول حاجة قبل ما نتكلم في الثمرات، مهم إن إحنا نفكر في المعنى ده أصلا، معنى إن ربنا سبحانه وتعالى يحبني. إحنا قلنا ده المفروض يكون هدف وغاية من أعظم الغايات في حياة الإنسان. إن هل أنت فعلا نفسك إن ربنا يحبك؟ هل أنت تستشعر حب ربنا ليك؟ وده ليه علامات، يعني في علامات إن ربنا سبحانه وتعالى يحب العبد. العلماء ذكروها، لما لقي إن أنا ربنا سبحانه وتعالى يسر لي مثلا الذكر، يسر لي حفظ القرآن، فتح لي باب من أبواب العبادة، لما لقي إن ربنا سبحانه وتعالى بيستجيب دعائي، لما لقي إن ربنا سبحانه وتعالى بيصرف عني المعصية، بيقرب مني الصالحين، لما لقي إن الحاجة اللي أنا كان نفسي فيها وكنت عايز أوصل لها ربنا سبحانه وتعالى صرفها عني، وبعدين قدام ألاقي إن الحاجة دي كانت شر، تستشعر إيه؟ مشاعر إن الإنسان يستشعر إن ربنا سبحانه وتعالى يحبه، دي مفيش حاجة زيها في الدنيا. يعني مفيش لذة ولا سعادة في الدنيا زي سعادة المؤمن وهو يستشعر إن ربنا سبحانه وتعالى قريب منه، إن ربنا سبحانه وتعالى يجيبه، إن ربنا سبحانه وتعالى يحبه. مفيش سعادة في الدنيا زي السعادة دي، مفيش لذة في الدنيا زي اللذة دي. لذة إنسان كان واقع في مشكلة، كان في أزمة، قعد يدعي وبعدين رأى الإجابة، شاف إن ربنا سبحانه وتعالى سمع الدعاء، سمع قبول وإجابة، وربنا سبحانه وتعالى أعطاه فوق اللي هو كان يتمناه وفوق اللي هو كان يتخيله. شعور الإنسان في اللحظة دي، لحظة إن ربنا بيتودد إلي بإجابة الدعاء، يتودد إلي بإحسان، يتودد إلي بعطاء، شعور الإنسان في اللحظة دي ممكن من فرحة الإنسان بإجابة الدعاء، الإنسان يفرح بسماع الله وبقرب الله، بإحساسه بالقرب وإحساسه بحب ربنا سبحانه وتعالى والتودد من الله سبحانه وتعالى، ممكن يكون أعظم من انشغال العبد بالنعمة نفسها. يقول لك أنا يعني مش فرحان بالحاجة على قد ما أنا فرحان إن أنا حسيت إن ربنا قريب مني، إن أنا لما دعيت ربنا استجاب دعائي. كنت أعرف حد يعني من قرايبنا يعني، وهي أحسبها يعني إنسانة صالحة، يعني لا تكاد تترك قيام الليل، تصلي بعد العشاء وبعدين تنام وتصحى قبل الفجر تصلي، ولها ورد. عارف سبحان الله، عارف الناس اللي تكلمك مثلا ايه، تسألك سؤال فانت تحس ان انت عملك يعني حقير بالنسبة ليه، انت بقى شايف نفسك بقى ده انت بقى يعني انت بقى بتدي درس وبتتعلم العلم شايف نفسك. فتلاقي يجي لك ايه سؤال كده من حد انت شايف ان هو ايه يعني عادي خالص، لك والله انا بس عندي مشكلة، هو انا اصلي، انا ساعات بنام بصلي الوتر قبل ما انام، وبعدين بصحى في الساعة مثلا 3 قبل الفجر علشان اصلي، فمش عارف ابقى اعمل ايه. عارف الاسئلة دي، هو انا لما بخلص ال11 ركعة الاحسن ان انا اقعد مثلا ادعي، ولا الاحسن ان انا اقعد استغفر؟ فانت بتلاقي الاسئلة دي فتحس ان انت ايه، انت بعيد. ففي ناس هي موفقة للعمل الصالح ده، اللي انا الست اللي انا بحكي لكم عنها دي هي عندها الحال ده، الصيام في ايام الصيف، القيام بالليل. فابتليت في ابنائها، عندها حد يعني ولادها الاتنين ماتوا بالسرطان، ربنا يرحمهم ويعفو عنهم. فولد من ابنائها كان دخل في غيبوبة فترة طويلة، كان يعني ايه يعني محطوط على الأجهزة، وكان حالته صعبة يعني، وكله يعني متعلق بأمل ان هو يفوق تاني وكده يعني، رغم ان الدكاترة قالوا ان الحالة منتهية يعني. فسبحان الله، هي بتحكي بتقول ان هي كانت بتصلي الظهر كل يوم، بقى بيروحوا المستشفى، والموضوع بقى يعني بقاله كتير يعني اكثر من شهر، داخلين في شهرين وكل يوم زيارات المستشفى اخر النهار، لما يفتحوا الزيارة يقعدوا جنبه هو كده على الوضع ده، ربنا يعافينا، على وضع الأجهزة في غيبوبة، الأجهزة بس هي اللي معيشة. ف يعني لو رفع من عليه الجهاز يموت. سبحان الله، بتقول في يوم من الأيام صليت الظهر، كانت صايمة، صليت الظهر وبعد الصلاة قعدت أدعي، قلت يا رب يا رب يرتاح قبل ميعاد الزيارة. يعني هي الأم هي نفسها يعني نفسها إن ابنها يفضل موجود، بس هي إيه خلاص يعني إيه حست إن هو بيتعذب وجسمه بدأ يظهر عليه بقى قرح الفراش، فهي قالت يا رب يرتاح قبل الزيارة، قبل ميعاد الزيارة. كانت الزيارة صلت الظهر، وكانت الزيارة بعدها بساعتين مثلا يعني وقت العصر. فبعد لما دعت كلموها في المستشفى، وهي بتلبس عشان تنزل الزيارة، كلموها في المستشفى قالوا لها ان هو مات. سبحان الله، فهي بتحكي هي خبر موت ابنها ده خبر صعب شديد، رغم ان هي خلاص عارفة ان الحالة منتهية، لكن شعور اللطف من ربنا سبحانه وتعالى، ان هي حست بقرب ربنا، وحست ان ربنا سبحانه وتعالى بيتودد اليها باختيار التوقيت، كأن هي تحس ان هي ايه، يا هو انا يعني ليه قدر عند ربنا كده ان انا اقول له يا رب يرتاح قبل الزيارة، فربنا سبحانه وتعالى يستجيب دعائي. فالانسان في الموقف اللي زي ده ممكن إجابة الدعاء وشعور الإنسان بالقرب يخليه يذهل عن المصيبة اللي هو فيها، أو يذهل عن النعمة اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليه بها. ليه؟ حاسس إن ربنا بيحبه، هو الشعور ده، شعور الفرح بإجابة الدعاء، الفرح بقرب ربنا سبحانه وتعالى. فاهمين المعنى ده؟ فمهم مهم إن احنا نفكر، هو أنا نفسي ربنا يحبني، نفسي أحس مشاعر القرب دي، نفسي أحس إن أنا بدعي وألاقي أثر الإجابة. مش معنى أثر الإجابة على طول إن هو إن أنا خدت الحاجة اللي أنا عايزها، لأ، إن أنا أشوف معاملة ربنا سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فأنا أشوف القرب ده، أحس إن ربنا سبحانه وتعالى سمعني ان ربنا قريب مني. وحتى في مواقف التربية، يعني لو انا غلطت فيحصل لي ابتلاء معين، فاشوف ان ربنا سبحانه وتعالى قريب، وان ربنا سبحانه وتعالى من تمام رحمته ان هو بيربيني، وان الموقف ده حصل كده عشان اتأدب وعشان اتربى، وان لو ما كانتش حصلت التربية دي كان زماني دلوقتي في مكان تاني خالص. فالمشاعر دي، مشاعر الحب دي، اعظم مشاعر يحسها المؤمن. طيب السؤال بقى اللي احنا المفروض ان احنا ندخل فيه في درس النهاردة، ماذا لو احبك الله؟ تاخد ايه لو ربنا حبك؟ اول حاجة من ثمرات حب الله للعبد ان العبد يحصل على الايمان. ابن مسعود رضي الله عنه بيقول في الاثر: ان الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الايمان الا من يحب، فاذا احب الله عبدا اعطاه الايمان. فمن علامات حب الله للعبد ان ربنا سبحانه وتعالى يفتح له أبواب زيادة الإيمان. ركز، ربنا سبحانه وتعالى يعطي المال من يحب ومن لا يحب. وبص حواليك في الدنيا هتلاقي ناس من أغنى الأغنياء في العالم مش مسلمين أصلا، ممكن ملحد، ممكن أصلا هو عدو لله ولرسوله، وربنا سبحانه وتعالى يعطيه الدنيا. الدنيا لا تساوي عند الله شيئا، قال عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. يعني الدنيا أصلا لا تساوي عند الله، يعني مقدار الدنيا لم يصل عند الله سبحانه وتعالى في الوزن أو في القيمة جناح الناموسة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو كانت الدنيا، هي لا تعدل عند الله جناح بعوضة، بس لو كانت وصلت للقدر ده فمعنى كأنها لم تصل أصلا لجناح البعوض، ما سقى كافرا منها شربة ماء. فالله تبارك وتعالى يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. وذلك حتى تلاقي كتير من كلام الصحابة اللي كانوا مش مسلمين وبعدين أسلموا، يقول لك: فلما جعل الله الإسلام في قلبي، فلما قذف الله الإسلام في قلبي، قذف الله حب الإسلام في قلبي. ده حب من ربنا سبحانه وتعالى، إن ربنا يحبب إليك الإيمان ويفتح لك أبواب العمل الصالح، والعمل الصالح من أسباب زيادة الإيمان. هتلاقي إيه فجأة كده؟ أنا عايز أحفظ قرآن. فجأة ده أنا دخلت معهد. فجأة ده أنا تعرفت على صحبة. فجأة ده في حد بيقول لي على درس. فجأة ده مش عارف. فتلاقي إيه، في أبواب للعبادة وأبواب لزيادة الإيمان بتتفتح في حياتك. ده من ثمرات حب ربنا العبد. ربنا سبحانه وتعالى يطلع على قلب الإنسان فيرى فيه الصدق، يرى فيه تواضع، يرى فيه انكسار، يرى فيه مشاعر محبة صادقة حتى وإن كان مقصرا. يعني ممكن إنسان يكون مقصر، ممكن يكون بيعمل كبيرة من الكبائر، لكن بيحب ربنا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيؤتى الرجل اللي هو كان يشرب الخمر ويضرب، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما الرجل يعني الصحابة يعني شتموه، قالوا: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به، كل شوية تيجي كده شارب خمرة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابي، قال: لا تلعنه، لا تكون عون الشيطان على أخيكم، في رواية. فقال: فوالله إنه يحب الله ورسوله. فالنبي عليه الصلاة والسلام أثبت له حب، أنه بيحب ربنا وبيحب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن نفسه بتغلبه، بيقع في المعصية. يعني مش بيعمل معصية تجرؤا على الله، نفسه غلبته فوقع في المعصية، لكن هو بيحب ربنا، بيحب النبي عليه الصلاة والسلام. ممكن الحب ضعيف في قلبه، مش أقوى حاجة، لأن الحب لما يملأ قلب الإنسان يمنعه من التقصير في حق المحبوب، في حق الله سبحانه وتعالى. لكن هو بيحب ربنا، بيحب النبي عليه الصلاة والسلام، فربنا سبحانه وتعالى يطلع على قلب الإنسان فيرى فيه صدق، يرى فيه تواضع، يرى فيه انكسار. إنسان ممكن يكون بيعمل ذنب وهو في وسط المعصية، وده يعني أنا أعرف حد من الشباب كان في حاجة شبه كده، كان في معصية من كبائر الذنوب، بيعمل معصية من كبائر الذنوب، وبيقول وبعدين هو بيعمل الذنب ده بص كده في السماء وكأنه بيقول إيه، بيقول يا رب يا رب سامحني، يا رب أنا والله أنا بحبك يا رب، أنا والله بعمل الذنب ده وأنا من جوايا قلبي بيتقطع وأنا متضايق وقرفان من نفسي. وهو بيعمل ذنب من الفواحش. سبحان الله الشاب ده اللي كان بيحكي القصة دي ربنا سبحانه وتعالى كرهه في المعصية دي، رغم ان هو كان بيعملها وبتتكرر. سبحان الله، لعلنا ده ان ربنا اطلع على قلب الشاب ده ورأى فيه رأى فيه انكسار، رأى فيه تواضع، رأى فيه تذلل، رأى فيه مسكنة. يعني هو مش متكبر بالمعصية بتاعته، مش شايف نفسه، هو زعلان ان هو بيعمل الذنب ونفسه ان هو يتغير، نفسه ان ربنا يهديه. حد من الشباب حكالي عشان بس يعني اوصل لكم الفرق، الفكره دي، ان ممكن انسان بيعمل ذنب في ظاهر الامر انت شايفه عاصي وهو مقيم على معصيه فعلا، لكن هو من جواه مشاعر قلبه مختلفه. كان بيعمل الذنب وهو كاره المعصيه، بيعمل الذنب وهو ندمان اشد الندم، بيعمل الذنب وهو من جواه بيتمنى ان ربنا يعينه ان هو يتوب من المعصيه دي، بيعمل الذنب وهو من جواه قلبه بيتقطع يقول يا رب سامحني، يا رب ما تموتنيش يا رب على المعصيه دي. في كده في كده، عشان ما تاخدش بيه ظاهر الامور. مش معنى الكلام ان الانسان يتجرع على المعصيه ويقول ايه انا بس من جواه ندمان، لا، احنا بنتكلم عن مشاعر صدق. حد من الشباب، كنت مرة في مجلس من المجالس، فحد من الشباب كان حاضر وهو كان ربنا يتوب علينا ويعافينا، كان بيشرب خمر، مش في المجلس يعني، عموما يعني هو بيسهر مع صحابه في مجتمعات معينة، بيسهروا في أماكن بيشربوا خمرة، وقعد شباب أو في لقاءات عمل أو كده سهرانين أو في سفرية أو كده معهم خمرة وبيشرب. فبيقول أنا كنت فاتح باب العبادة الصلاة، يعني ممكن بيشرب خمرة وما بيسيبش الصلاة أبدا، حتى كانت مراته عارفة إن هو بيشرب خمرة تقول أنت إزاي بتشرب خمرة وبتصلي، يقول لها بس إيه خلي بس الباب ده كده إيه مفتوح. وأنا بحكي لكم عن حاجة أنا شفتها بعيني وسمعتها، يعني مش بحكي عن قصة من قصة السلف. فبيقول لي أنا، هو الأخ ده حكى لي القصة دي وإحنا في مكة، بيقول لي والله أنا كنت بحاول إن أنا أتحايل عشان أسكت يعني ضميري في حتة إن أنا إن الخمر حرام وإن أنا بعمل كبيرة من الكبائر، فكان يعني إيه بيحاول إيه يشوف كده إيه الآيات يفهمها بطريقة معينة مش عارف إيه علشان إيه يحللها لنفسه. بس ما كنتش مقتنع، وكنت دايما احافظ على الصلاه ما اقفلش الباب ابدا. فبعدين كان في مره حاضر مجلس من المجالس، فانا بقول في الدرس لو انت عايز، كنا بنتكلم عن حسن الخاتمه وسوء الخاتمه وعن التوبه وكده، فكنت بقول لهم لو انت عايز تشوف انت هتموت على ايه، شوف انت كل يوم بتنام على ايه. يعني احنا بنقول فلان يا ده فلان ده ما شاء الله ده مات كان لسه بيصلي العشاء، ده سبحان الله ده كان ماسك المصحف ولسه بيقرأ الورد، ده مات وهو في درس، ده مات وهو راجع من العمرة. لو انت كل يوم اليوم بتاعك فيه طاعة، ان دلوقتي بتقرأ قرآن، قاعد بتقول أذكار، بعدين رحت تبر أمك شوية، بعدين مثلا كنت في مشوار بتتكسب من حلال، بعدين شوية انت نازل تصلي الظهر أذن فنزل تصلي الظهر في جماعة، وبعدين خلصت وقاعد بتختم الصلاة، بعدين رجعت تكمل شغلك، وبعدين شوية عندك ايه مثلا موعد تسميع، شوية ده انا والله عندي درس احضره موعظة بسمعها، شوية مش عارف ده انا ايه هتعشى ولا هتسحر علشان عندي صيام تاني يوم، ده انا هنام علشان اصحى اصلي الفجر، ده انا نازل اصلي الفجر. هو يومه ايه؟ يومه من عبادة لمباح لأمر ربنا بيحبه، لأمر فرض عليه، لأمر مستحب، قاعد بيتقلب بين ده حاجة من المباحات، ترفيه نفس، بيحتسب في نية صالحة، سعي على رزق الحلال مثلا، في حتى العلاقة بينه وبين امرأته وبينه وبين أولاده يثاب عليها في تربية الولد أو في نكاح المرأة وجماع المرأة. هو بين إيه؟ بين مباح، بين مستحب، بين عبادة، ممكن يعمل معصية يتوب. فلما يجي يموت هيموت على إيه؟ يعني لما إنسان هو يومه يحافظ على الصلوات الخمس وبيقول أذكار الصباح والمساء وبيقرأ ويرد القرآن وعلاقته كويسة بالناس اللي حواليه وما بيظلمش حد وما بياكلش حرام، ولما لو وقع في ذنب بيستغفر ويتوب، لما يجي يموت هيموت على إيه؟ لما يجي يموت هيموت على طاعة. طيب لو إنسان لا يصلي، نام ترك صلاة العشاء ونام على جنابه، اتفرج على فيلم إباحي وعمل عمل أخرج الشهوة بتاعته ولم يغتسل ونام على غير طهارة، وصحي تاني يوم مصلاش الفجر ونزل زي ما هو كده، وده كتير من الشباب بتعمل كده، نزل مصلاش الفجر ولا العشاء وهو على جنابه، ونزل راح الشغل ولا راح الجامعة ولا راح قعد مع أصحابه، الظهر أذن ما صلاش، العصر أذن ما صلاش، المغرب أذن ما صلاش، رجع مش عارف إيه، لا ده في ماتش كورة راح يتفرج مع أصحابه على الماتش، ولا راح يلعب كورة مع أصحابه، ولا راح سهران مع أصحابه في البلاي ستيشن، خلص رجع نام صحي تاني يوم نفس الكلام. تخيل ده لما يجي يموت هيموت على إيه؟ يموت هو جنوب، يموت هو تارك للصلاة، يموت هو بيشتم بيغتاب، يموت هو قاعد في مجلس فيه سجاير حشيش بتتلف، ولا قاعد مع بنات، ولا بيكلم واحدة مثلا فيديو كول ومكالمة فيها جنسية وبعدين يموت وهو على الوضع ده، هيموت على ايه؟ بنت من البنات اللي هي ربنا يستر بنات المسلمين بتعمل فيديوهات على تيك توك، يعني بتكلم شباب وبتبقى يعني قاعدة بتتعرى وكده، كانت هي في بلد من بلاد العربية يعني، وحد كان نشر الفيديو ده وهو عامل يعني عامل بلور على البنت، ان البنت وهي بتكلم ولد وبتهزر معاه وشبه يعني عارية يعني بتهزر معاه وبتعمل له مشاهد اغراء ومش عارف ايه، البيت ضربه زلزال، فاول حاجة البنت قعدت تقولها تنادي تصرخ وتنادي على امها، يا ماما يا ماما يا ماما، تصرخ وتنادي على امها، وبعدين فجأة النور كأن البيت وقع او كده، فالكاميرا فصلت، الدنيا سودت يعني مرة واحدة وصوتها راح خالص البنت يعني. ف يعني هو الفيديو معمول زي ما بقول لكم معمول بلور على الشخص، فمش باين مش باين، بس يعني واضح ان هي البنت من طريقة كلامها والشكل الجلد يعني باين ان هي واضح ان هي مش لابسة يعني او لابسة لبس عاري يعني. سبحان الله، شوف الخاتمة، ان هي يختم لها وهي بتظهر جسمها، وربنا يقول ولا يبدين زينتهن، لا ده هي قلعة وبتكلم شاب وبتفتنه علشان فلوس وترقص ومش عارف ايه علشان يجي لها فلوس من تيك توك. واول لما المصيبة وقعت اول حاجة جات على لسانها ايه؟ اول حاجة جات على لسانها بتنادي على امها. فصاحبي ده بيحكي لي بيقول لي إيه، انا حضرت الدرس فسمعت الكلمة دي لو انت عايز تشوف انت هتموت على ايه، شوف انت كل يوم بتنام على ايه. فبيقول الكلمة اثرت فيها جدا. بعدين بعدها انا كنت سافرت عمرة، والدرس بتاع الشباب يعني وقف شوية في فترة السفر. وبعدين هم حصلوني، مجموعة الشباب دول حصلوني، اتقابلنا في المدينة واتقابلنا في مكة. بعد صلاة الفجر قعدنا كده، عملنا جلسة واتكلمنا. وبعدين بعدها الشاب ده قال لي عايز احكي لك على حاجة. قال لي فاكر اخر درس انت قلت لنا لو انت عايز تشوف انت هتموت على ايه، شوف انت بتنام على ايه؟ قلت له فاكر. قال لي انا بعدها كان صحابي خارجين سهرانين في مكان، عادي بيشربوا خمرة، وده موجود، يعني ده موجود في مجتمعات معينة في مصر بين شباب المسلمين للأسف، إن عادي إن هو بقى اللايف ستايل بتاعه إن هو بيشرب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب على شباب المسلمين. فبيقول لي اليوم ده صحابي كلموني ورحت وكنت قاعد معاهم، فقلت لهم أنا مش هشرب. يعني بيقول أنا قعدت معاهم، وطبعا ده حرام، النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر، حتى لو مش هيشرب ما يقعدش على مائدة يدار عليها الخمر، أو إن هو يقعد في وسط أصحابه هم بيلفوا سجاير حشيش وبيشربوا حتى لو مش هيشرب. لكن بيقول لي أنا كنت قاعد وقلت لهم لا أنا مش هشرب. فليه؟ قلت لهم لا ماليش مزاج. بيقول لي وأنا جوايا افتكرت كلمتك، افتكرت إن أنت قلت عايز تشوف انت هتموت على ايه، شوف انت بتنام على ايه. فانا لو شربت هسكر وهرجع ممكن معرفش اصحى الصلاة يعني، وانام وانا سكران، وده كان بيحصل كتير. فبيقول ما شربتش. بعدين روحت، بيقول لي روحت نمت وشفت في رؤية ان انا كأني في حرب، وان انا بحارب وقاعد اقتل في ناس، وبعدين مره واحده جه حد وقتلني. بيقول لي وسمعت صوت زي صوتك. بيقول شفت بقى انت كنت هتتقتل على ايه وكنت هتموت على ايه، اديك مت دلوقتي. شفت بقى انت كنت لو كنت شربت كنت هتموت على ايه. فبيقول صحيت، وبيقول انا بيقول هو بيقول انا صحي مبتسم حاسس ان ربنا سبحانه وتعالى وراني الرؤية دي. بيقول لي بعدها على طول كانت سفرية العمر. الشاب ده بيقول لي اسأل الله سبحانه وتعالى ان يتوب علي وان يثبته. بيقول لي انا بطوف، وانا بطوف قاعد بدعي بقول له يا رب خليني اكرهها، خليني اكره المعصية دي، انا مش عايز ارجع لها تاني، عايز ارجع من عمرة ابطل خالص ما اشربش تاني. فهو بيعمل الذنب، يعني هو ممكن قبل ما يجي بمرة أو مرتين بأسبوع أو أسبوعين بيشرب، لكن هو بيكره المعصية، هو نفسه إن هو يقرب من ربنا سبحانه وتعالى. ده فرق بينه وبين اللي بيعمل معصية ومستمر الوضع وبالنسبة له عادي، وأصلا لا يبالي بنظر الله ولا يستحي من الله سبحانه وتعالى، لا يخاف من العقوبة. لا ده واحد بيعمل ذنب وهو متجرئ، ده في فرق بينه وبين اللي بيعمل معصية، اللي بيعمل معصية وهو خايف، اللي بيعمل معصية وحاسس ان هو انا عايز اخلص بسرعة علشان اتوب، ده ذنب وده ذنب. لكن معاملة ربنا سبحانه وتعالى تختلف مع الناس، ده اللي انا عايز اقوله، ان ممكن انت في ظاهر الامر انسان ده عاصي، لكن فجأة تلاقي حاله تغير. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى هداه. ممكن يكون من أسباب الهداية، ممكن الله تبارك وتعالى يصطفي من خلقه ما يشاء، ربنا سبحانه وتعالى ينظر إليه بعين الرحمة ويتوب عليه ويجتبي ويصلحه من غير سبب، الله تبارك وتعالى أرحم الراحمين. وممكن إنسان يكون هو عنده حاجة، هو جواه خير. يعني مثلا لو تفتكروا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب وعمر بن هشام اللي هو أبو جهل. كان دعاء النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب، بأحب هذين. ده طب ده إيه؟ ده الاثنين كفار، لكن خصال عمر رضي الله عنه كانت أحب إلى الله، رغم أن أبو جهل ده ذكي جدا وكان داهية، ولو قدر له أنه يسلم كان ممكن يبقى من السادات، من سادات المسلمين، لكن هو كتب من الأشقياء، سبقت له الشقاوة، هو اختار الضلال. لكن عمر رضي الله عنه كان في خصال مختلفة، كان أقرب للحق. واضح المعنى ده؟ فتاني ممكن إنسان يكون بيعمل معصية وربنا سبحانه وتعالى ينظر إليه نظرة رحمة ويفتح له أبواب الهداية وأبواب التوبة ويحبه وهو تائب. أيوة طبعا، فمن ثمرات حب للعبد إن ربنا سبحانه وتعالى يعطيه الإيمان، ففتح أبواب الطاعة، فتح أبواب زيادة الإيمان، هذه علامة من علامات حب الله للعبد، وهي من ثمرات اسم الله الودود. وبيتودد إليك، يتودد إليك بمجلس علم، يتودد إليك وانت قاعد بتدور كده تلاقي سلسلة سمعتها غيرت حياتك، محدش قالك عليها. يعني انت قاعد بقى ايه مثلا بتدور على حاجة فلقيت قناة فدخلت، وده والله ممكن يحصل واحد احيانا، مثلا اكون بطور فادخل فلاقي ايه فيديو بعدين يدخلني على قناة، وبعدين ادخل فالاقي في القوائم التشغيل في البلاي ليست الاقي سلسلة، ايه ده الكتاب ده الشيخ شرح الكتاب ده، طب يدخل يكلمه كده. لو قعدت تفتكر هتلاقي كتير من المواقف في حياتك بالشكل ده، ده تودد من ربنا سبحانه وتعالى، ان ربنا يتودد اليك بدرس، يتودد اليك بسماع موعظة، يتودد اليك بآية وانت ماشي تسمعها تحدث في قلبك معنى رقة زيادة في الإيمان، يتودد اليك بولد صالح يفكرك لما تنسى، يتودد اليك بزوجة صالحة صحيك للفجر، يتودد إليك بوالد يعينك على أمر دينك، أنت داخل طريق التدين وربنا يعلم أن أنت مهزوز، فالتودد ليك أنت أن ربنا سبحانه وتعالى يثبتك بوالدتك بوالدك بصاحبك. ممكن واحد تاني أقوى شوية، فالتودد أن هو يبتلى علشان يبقى الدين بتاعه أصلب وعلشان الأجر بتاعه يكون أعظم، الودود سبحانه وتعالى. فمن ثمرات حب الله العبد أن ربنا سبحانه وتعالى يعطي العبد الإيمان. من ثمرات حب الله العبد أن أنت تأمن، أن ربنا سبحانه وتعالى يؤمن خوفك. مش بس كده، ده ممكن الخوف اللي أنت عايشه ينقلب أمنا. يعني إنسان خايف من أعداء، ولا خايف من شيء من الدنيا، ولا خايف على أولاده، ولا خايف من عدو، ولا من ضيق رزق، ولا الشيطان يخوفه، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، خايف. فلو ربنا أحب العبد، ربنا سبحانه وتعالى يملأ قلب العبد بالطمأنينة، ربنا سبحانه وتعالى يؤمن عبده، يؤمن خوف العبد. لو فاكرين اللي حصل في غزوة بدر، الصحابة خايفين يعني، ربنا سبحانه وتعالى يقول كأنما قال تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. إحنا مش عايزين، إحنا لم نخرج لقتال الجيش. لذلك لما كان في غزوة بدر، لما الصحابة مسكوا الغلام اللي كان من رواية قريش بيجيب المية، بيستقي من البئر ويجيب لهم مية، فمسكوه انت تبع مين؟ ايه يقول ده انا معايا هنا الجيش ابو جهل وعتبة وشيبة والوليد وامية بن خلف. فاول لما يسمعوا كده يضربوه، فيقول له يقول لهم هم بيقولوا انت مع ابو سفيان، يقول لهم لا لا علم لي بابي سفيان، فده ده انا الجيش هنا ده ابو جهل وعتبة وشيبة ومش عارف، فيقوموا ضاربينه. يقوم يقول لهم ايوه انا ايوه انا مع ابو سفيان، ويقوم يقول لهم ايوه. فالمهم يسيبوه يتركوه، النبي واقف يصلي عليه الصلاه والسلام. فاول لما يقول يرجع يسالوه تاني يقول له ده احنا ده انا معايا ده هنا ابو جهل وعتبه وشيبه والوليد واميه بن خلف، ويعد سادات قريش، فيقوموا ضاربينه يقول ايوه ده انا مع ابي سفيان، ده ابو سفيان والقافله. فالنبي عليه الصلاه والسلام انصرف من الصلاه عليه الصلاه والسلام، وقال لهم قال والذي نفسي بيده انكم لا تضربونه اذا صدقكم وتتركونه اذا كذبكم، او كما قال عليه الصلاه والسلام. هذا يدل ان الصحابه كانوا خايفين. يعني احنا خارجين اصلا لم نخرج للقتال. واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم. احنا مش عايزين الجيش، احنا عايزين ايه؟ القافله. قافلة عليها 30 40 واحد. لما يطلع 319 من الصحابة على 30 40 واحد قافلة فيها أموال قريش، الموضوع سهل، يعني في ثواني خلصوا عليهم. لكن لما إذا ده 300 على 1000 وخارجين واحد، دول خارجين بعدة الحرب، جيش المسلمين معهم فرس واحد المقداد بس، فخايفين. شوف بقى التودد وقلب الخوف أمنا. ربنا يقول إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. ما تخافوش. تخيل إيه كان الصحابة بيحكوا، أظن أبو طلحة على ما أذكر إن كان هو في الحراسة وماسك السيف، بيقول إن السيف سقط من يده مرارا، هو قاعد نايم ماسك السيف وقاعد ينام، يقوم السيف واقع، يقوم يصحى، يقوم ماسك السيف تاني، وبعدين إيه شوية ينام. يغشيكم النعاس والأرض كده إيه، وينزل المطر ويغتسلوا ويتطهروا ويشربوا والأرض تبقى جامدة، والأرض التانية بتاعت المشركين تبقى المطر ينزل عليها بشدة. فشوف سبحان الله، هو سحاب، ربنا سبحانه وتعالى يأمر جندي المطر هنا ينزل خفيف والمطر هنا ينزل شديد، ده يكون هنا مطر رحمة وأمن ويغتسل ويتطهر ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام، ماشي. والناحية التانية يكون مشقة وصعوبة بقى ان هم يمشوا بالجيش والفرس رجليها تنزل في الطين، ده كل ده ايه؟ ده تودد من ربنا سبحانه وتعالى، ده من ثمرات حب ربنا العبد. إيه ناموا ارتاحوا ليلة المعركة. إيه تخيل واحد ده، ممكن واحد يكون عنده امتحان ومش عارف ينام، عنده امتحان ومش جاي له نوم، ماشي، إيه ليه؟ خايف من الامتحان. طب تخيل انت واحد ليلة معركة، ليلة حرب، ينام ازاي؟ طب هو محتاج ينام عشان يتقوى. فمن ثمرات تودد ربنا سبحانه وتعالى لعباده ان هو يلقي عليهم الامن. اذ يغشيكم النعاس امنة منه. لكن ده كان واضح جدا في قصة سيدنا موسى عليه السلام. ربنا قال سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشرك في أمري، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصير. يا رب ده احنا يعني أنا عايز العبادة بتاعتي تبقى كتير، والذكر بتاعي يبقى كتير، والصلاة بتاعتي تبقى كتير. إنك كنت بنا بصيرا. قال تعالى: قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. ده طلبك، ده اللي انت عايزه، قد أوتيت سؤلك يا موسى. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. ربنا سبحانه وتعالى يذكره بإحسانه، بإحسانه، بسابق إحسان. وده من أعظم الأمور اللي تصبر الإنسان في أوقات البلايا والمحن، الأوقات اللي الشيطان بيجلب بخيله ورجله على الإنسان ويحمله على سوء الظن. لأن ده يا شباب من أعظم مداخل الشيطان، من أعظم مداخل الشيطان هو يخليك تسيء الظن بربنا سبحانه وتعالى. فيجي في وقت الشدة ووقت البلاء، وقت تأخر إجابة الدعاء، يجي لك الشيطان يخليك تسيء الظن في ربنا سبحانه وتعالى. فمن أعظم الأمور اللي تصرف وسوسة الشيطان وتقوي يقين العبد إن هو يتذكر الإحسان، يتذكر. أنت تقعد تفكر كده إيه؟ لأ، زي ولم أكن بدعائك رب شقي. لأ، ده أنا ربنا عمل معايا كذا، وفي الموقف وين لما كان عندي مشكلة ودعيت ربنا استجاب، وكنت خايف من الحاجة دي وربنا أمني. فربنا سبحانه وتعالى يذكر موسى عليه السلام بسابق إحسان، يقول: ولقد مننا عليك مرة أخرى. افتكر المنة دي، المنة لله سبحانه وتعالى. ولقد مننا عليك مرة أخرى. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. شوف الألفاظ، قذفيه، إذا خفت عليه فألقيه في اليم، ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. يعني لما أنا خاف على ابني أرميه بإيدي في تابوت في البحر، ده إيه ده؟ قذفيه في التابوت فقذفيه في اليم. تخيل، تخيل كده أنت عشان بس تستوعب الـ يعني النهر ده ممكن يبقى فيه تماسيح، ممكن النهر ده الولد ده يغرق يروح بلد تانية، النهر ياخده يروح للناس تخطفه. يعني بص كم المخاوف اللي ممكن يتصور في إلقاء موسى عليه السلام في البحر في اليم. يعني وكمان اللي تعمل كده أمه: إذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاهلوه من المرسلين. ربنا يقول لها: ما تخافيش، ارميه بس في البحر وما تخافيش، أرمي ابني في البحر، أرمي ابني في البحر وما خافش. ربنا بيقول لك هو قادر إن هو إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وإن شاء الله بإذن الله نحاول نحن قبل يوم عاشوراء نحاول نحن إيه نتكلم عن معاني في قصة سيدنا موسى، لأن قصة سيدنا موسى هي محتاجة إن احنا نعيش معاها. لكن الشاهد هنا إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى أمنه، وده أثر من آثار التودد زي ما هيجي معنا دلوقتي. قال: لقد أوتيت سؤلك يا موسى، ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني. قال سلمى بن كهيل: ألقيت عليك محبة مني أي حببتك إلى عبادي. هو ده الجندي، ده اللي هيكون سبب في أمان موسى عليه السلام، الجندي ده اللي هيكون سبب في هلاك فرعون وقارون وهامان. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ألقيت عليك محبة مني. قال شيخ سعدي وغيره من أهل العلم: لا يراه أحد إلا أحبه. كل ما حد يشوف سيدنا موسى يحبه. لذلك لما رأته آسية عليه السلام قالت قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فهي بتقول له يعني إيه ما تقتلوش، قرة عين لي ولك. فهو لم يقبل فرعون عليه لعنة الله. لو هو كان قبل أن سيدنا موسى يكون قرة عين له كان خلاص. لذلك هنا أنت تفهم أن من ثمرات التودد أن ربنا سبحانه وتعالى يحول المخاوف اللي في حياتك لأمن. لو ربنا حبك الخوف اللي في حياتك ربنا يؤمنك. لو خايف من إنسان بيهددك، خايف من إنسان أقوى منك، خايف من حاجة معينة، ذنب معين، خايف من ظلم إنسان ليك، خايف من أن أنت ترجع تاني لمعصية معينة، خايف من ضيق الرزق، لو ربنا حبك يملأ قلبك بالأمن، يقلب هذه المخاوف أمنا. وذلك قال إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. قال أبو عمران تربى بعين الله، وقال قتادة تغذى على عيني، قال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم يعني أجعله في بيت الملك ينعم ويترف، غذاؤه عندهم غذاء الملك فتلك الصنعة لتصنع على عيني. قال الشيخ سعدي وألقيت عليك محبة مني فكل من رآه أحبه، ولتصنع على عيني يعني لتتربى على نظري وفي حفظي وكلاءتي. وأي نظر وكفالة أجل وأكمل من ولاية البر الرحيم القادر على إيصال مصالح عبده ودفع المضار عنه. وذكر بقى الشيخ سعدي كلام جميل في تفسير الآية دي، إن موسى عليه السلام لا ينتقل من حالة إلى حالة إلا والله تعالى هو الذي يدبر له ذلك. وتشوف بقى أنت محتاج تتأمل في تدبير الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام، كيف حفظه الله. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع العين إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله. وده القصة ليه أخته قالت كده، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال وحرمنا عليه المراضع. تخيل الطفل هو لا يميز، جعان ونفسه يرضع ولا يميز، أي ثدي يعرض عليه هو من شدة الجوع هيرضع. وبعدين نبقى نتفاهم، لكن لا يقبل أي ثدي، يرفض تماما أن هو يرضع ويفضل يعيط يعيط يعيط. طب هنعمل إيه؟ وألقيت عليك محبة مني ولتصنع عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم. هذه معاملة الله تبارك وتعالى لمن يحب. ربنا بيحب سيدنا موسى فيقول شوف بيكلمه كده، قتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي. هذا كلام الودود سبحانه وتعالى لعبد من عبيده ورسول من رسله موسى عليه السلام. يقول له قال واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. فإذا أحبك الله قلب المخاوف في حياتك أمنا. تقرأ بقى الموطنين في سورة القصص وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. لا لا، ليك انت ماشي، بس لي انا لا. لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. لا يشعرون ان موسى عليه السلام اللي هيتربى في قصر الملك ويأكل على مائدته ويتغذى بأنعم وأفضل غذاء في مصر كلها، يأكل أحسن أكل ويلبس أحسن لبس ويتربى في قصر الملك تربية الأمراء. شوف التربية دي، النشأة دي كلها، وهم لا يشعرون إن موسى عليه السلام اللي تربى في قصر الملك وإن فرعون هو اللي بيربيه وهو اللي بيأكله وهو اللي بيشربه. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. كأن فرعون بيقول لسيدنا موسى، بيقول له ده أنا مربيك وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، أنت كفرت نعمتي، أنت من الكافرين الإحسان. تخيل بقى أكفر الكافرين بيقول لسيدنا موسى وأنت من الكافرين. فقال قال تعالى وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. لا يشعرون أن هلاكهم سيكون على يدي. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، إن كادت يعني فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى، يعني ما بتفكرش في أي حاجة، لا تذكر أي شيء، نسيت كل حاجة في دنيتها، موسى موسى موسى بس. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. هذا تودد من ربنا سبحانه وتعالى. كانت هتروح تقول لهم ده ابني، اعملوا بقى اللي انتوا عايزينه، بس ده ابني، انا عايز ابني، وبعدين ممكن يذبح، لكن ربنا سبحانه وتعالى ثبتها، ربط على قلبه. وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت يعني أخته هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، هيخلوا بالهم منه. قال فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. دي حاجة رقم واحد علشان تطمئن، علشان تسكن، عشان الخوف بتاعها يسكن، عشان ربنا سبحانه وتعالى ودود، يحب أن يؤمن عبده المؤمن سبحانه وتعالى. طيب دي أول حاجة. التانية ولتعلم أن وعد الله حق. يعني ممكن موقف يحصل معاك في حياتك كده وتربية من ربنا سبحانه وتعالى وحاجات تروح وحاجات تيجي، علشان إيه؟ لتعلم أن وعد الله حق. هذه غاية، ولكن أكثرهم لا يعلمون. ربنا سبحانه وتعالى قال لا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين، خلاص، لتعلم أن وعد الله حق، ولكن أكثرهم لا يعلمون. فلعل احنا نكتفي بهذا القدر. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.